لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبو عبد الله بن سلام يقول: ابني لا أدري ما لا عملت أمه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أعرف صفته بالوحي. بعدين قال: ما أنزل الله، ما قال ما أنزلنا، ما أنزل الله أظهر هنا، لأن الإنزال من الله لا من غيره، فهذا مخيف. يكتمون ما أنزل الله، لا يكتمون ما أنزل غير الله، لكن هذا كتمان شيء أنزله الله، فهذا أيضا تسجيل لهم وتخويف وعيب وإثراء لهم. من الكتاب، من الكتب، سواء كانت التوراة أو الإنجيل أو القرآن. ويستبدلون به ثمنا قليلا، أولئك، هؤلاء الذين هذه صفتهم، ما يأكلون في بطنهم إلا النار، يعني ما يأكلونه يكون سبب في دخولهم وفي عقوبتهم بالنار. ولذلك هذا يعبر عنه بالتوسع في العبارة، وهو إطلاق يعني المسبب والسبب وإرادة المسبب عنه. هم يأكلون النار لأن يعني الذي أخذوه حرام ويسبب لهم النار، فعبر عنه بسببه لأنه كان سبب الحرام. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، وهذا يدل على أن الله تعالى يكلم أولياءه، وأن ذلك احترام لهم وأنه عز لهم. أما هؤلاء لا يكلمهم إلا كلام توبيخ أو عقوبة كما هو وارد في النصوص. يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الحساب الذي تقوم فيه الناس من القبور، وهذا اليوم يخوف به، ويوم له ما بعده. لذلك أكثر القرآن بوصفه وبتخويف الناس منه وبالاستعداد له. هذا من الموضوعات السبعة التي جاء القرآن يبينها، وهو يوم القيامة. ولا يزكيهم، يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب، عقوبة أليمة موجعة. هؤلاء الذين هذه صفتهم اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا بمعنى استبدلوا. ولما كان الخير والطاعة هو ثمن، والكفر والمعاصي ثمن للعمر، عبر عنه بالاشتراء، لأن الشراء الناس تعرفه ودائما تشري وتبيع مع بعض. فالله أعطى للعبد رأس المال وهو العمر والعقل، وقال له اشتغل به، وإذا اشتغلت به أجرك. فإذا العبد ضيع رأس المال وهو العمر خسر، فما ربحت تجارته وخسر رأس المال. والذي يخسر رأس المال من باب أولى تكون الربح موجود. ولذلك قال: قل إن الخاسرون، والخسارة هو أن يتاجر الرجل فيجد رأس المال ناقصا، قد لا يخسر ولا يربح، لكن إذا خسر رأس المال نقص. وبعدين قال: فما ربحت تجارتهم، ثم زاد في الآية الأخرى: وما كانوا مهتدين. معنات هذا التجارة لم تربح ولكن خسرت، فعبر عنها بقوله: وما كانوا مهتدين. هؤلاء الذين استبدلوا الضلالة بالهدى، اشتروا، الشراء يقال للبيع وللشراء، اشتريت بمعنى بعت، وبعت بمعنى اشتريت، يستعملان مع بعض. والضلالة ضد الهدى، الكفر ضلالة، الظلم ضلالة، عبادة الأصنام ضلالة، ترك الصلاة ضلالة، عقوق الوالدين ضلالة، أذية الجيران ضلالة، الوقوع في الغيبة ضلالة. فكل المعاصي يقعون تحت طائلة الضلالة. بالهدى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بصفته التي نزلت في الكتب، عدم يعني ممارسة الطاعات، هذا هدى. والعذاب بالمغفرة، أعوذ بالله، اشتروا العذاب بالمغفرة. العذاب هو الكفر، يعني أسباب، وهو عبادة الأصنام، التكذيب بالرسل، جحد صفات الله وألوهيته وربوبيته، فما أصبرهم على النار أعوذ بالله، ما تعجبية أصبرهم أشد صبرهم على النار أو تحملهم لها. أما قال بعضهم أنها استفهامية، هذا بعيد لا يدل عليه السياق. كأن ترى إنسان يغتاب الناس تقول ما أجرأك على الله، إنسان يتخلف عن الجماعة ما أكثر تخلفك عن الجماعة، تعجب هذا، ما أصبرهم على النار. والنار عياذا بالله مخيفة، نعم، أهلها الذين هم الكفار لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم. إذا العاقل ينبغي أن يتأمل وأن جو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. العاقل من الآن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، ويوم القيامة ما فيه إلا الحسنات أو السيئات، وقت ما فيه صديق ولا فيه رصيد ولا فيه جماعة ولا فيه إلا الحسنات والسيئات يوم القيامة، ما فيه. واحد جمع مال حسنات ينجو بها، وواحد لم يجمع شيء يوم القيامة، يعني الله يكون في العون. فلذلك ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه من الآن. ذلك الذي حصل من عقوبة هؤلاء وإكرام الذين أكرم، بأن الله جل وعلا نزل الكتاب متلبسا ومصاحبا للحق. هذا الكتاب متلبس بالحق، يدعو إلى الحق ويأمر بالحق. ولا يوجد شيء طيب إلا والقرآن يدعو له ويشجع عليه، ولا يوجد شيء باطل إلا والقرآن يحذر منه ويصفه بأضراره. الإنزال لا يكون إلا من فوق، تقول نزل من الجبل ونزل من الربوة، فالنزول من أعلى إلى تحت، والصعود الطلوع من تحت إلى فوق، والمشي في الأرض المعتدلة. لكن إذا كان يمشي من أعلى إلى منحدر يقال نزل، وإذا كان يمشي من تحت إلى فوق يقال صعد، وإذا كان يمشي في محل لا نزول ويقال يمشي يسير. ذلك الأمر وذلك الذي حصل بسبب أن الله جل وعلا نزل الكتاب من عنده. هذا الكتاب منزل، التوراة والإنجيل والقرآن والصحف والزبور، كل هذا منزل من عند الله، منزل متلبس بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب عياذا بالله تعالى لفي شقاق، لفي مضادة وبعد عن الحق، لفي شقاق ضلال وبعد عن الحق بعيد. ولذلك هذا الذي اختلفوا يدخل فيهم اليهود والنصارى وكفار قريش والوثنيون، إذا نظرنا إلى، لأن هؤلاء اختلفوا في الكتاب. قريش يقول ساحر، أساطير الأولين اكتتبها، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، ولذلك هذه بلبلة، بل بل بل، وهم يعرفون في قرارة نفسهم أنهم كاذبون. ولذلك لما جاءه الوليد وقالوا جاءكم رجع لكم بالوجه الذي ذهب به، قال والله لما قربت منه وقرأ علي الآيات انتقع وجهه، آيات فصلت، فإن أعرضوا فقل أنرتكم، حط يده على فمه وقال أناشدك الله والرحم إلا كف. فقالوا جئتنا بالوجه الذي لم تأتنا به، قالوا لازم تقول في القرآن، قال ما لا أقول، قال لازم تقول، قال ما لا أقول، قال لازم تفكر تقول. فالله قال ثم فكر، إيش؟ فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال، وهو يعلم أنه كاذب بس قال ما لازم نقول شيء، لكن هو يعلم أنه كاذب. قال والله إن لأعلاه مثمر وإن أسفله لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لذلك ما يمكن، كانوا يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا كان الليل كل واحد منهم يلقم أذنه للجدار ليسمع القرآن، فإذا انتهوا من السماع وذهبوا لبيوتهم يروا بعض، أين أنت كنت؟ لماذا؟ والثاني يقول له لماذا؟ ويتواصوا أنهم لا يسمعون، والليلة الأخرى كل واحد يجي ويسمع، لأنه هذا القرآن معجز، معجزة خالدة إلى قيام الساعة، يدعو لكل خير، ينهى عن كل شر، يبين كل فضيلة، يدعو إلى مكارم الأخلاق. ولذلك قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو السهل من أخلاق إخوانك، لا تكلف إخوانك ما لا يطيقون، كل واحد أقبل منه ما يستطيع أن يقدم لدينه. خذ العفو السهل، أنت خذ نفسك بما لا بالعزيمة، لكن لا تكلف الناس بالعزيمة، ما دام أمر جائز جزاه الله خير، ما دام أمر مختلف فيه أمر سهل، لكن المشكلة المنكر. ولذلك الفرق بين النصيحة وبين إنكار المنكر، المسائل المختلف فيها لا يقال لها منكر، يقال رشاد وأحسن، يا فلان ترى أنت لو لم تفعل كذا ما عليك شيء، لكن لو فعلت كذا احتمال أن يقع لك شيء. فالمسائل المختلف فيها فيها النصح والرشد، أما المنكر في الأمور المجمع على إنكارها المحرمة. لذلك لا بد أن نفرق بين النصح والرشاد وبين الإنكار، ونأخذ أنفسنا بالعزيمة ونرفق بالآخرين. أما الواحد يأخذ لنفسه بالرخصة ويأخذ للناس بالعزيمة، هذا ما هو إنصاف. الإنصاف أن الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة ولكن يرفق بالناس، لا يتشدد عليها ولا يأخذها إلا باللطف. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أعوذ بالله. ولذلك قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قراءتان سبعيتان. قالوا إن البر هنا مصدر، وأن كون المصدر يكون مبتدأ هذا أقوى، وليس وأخواتها يدخلون تدخلنا على إيش، هي أدوات ناسخة. فليس البر توليتكم أن تولوا، ماذا توليتكم؟ ولذلك يعني كأن المصدر أقعد في الابتداء، والمبتدأ هو ذات أو منزل منزلة ذات، والخبر صفة أو منزل منزلة الصفة، محكوم على الذات بتلك الصفة. المهم أنه يقول، قيل إن هذه الآية متعلقة بأول الحزب، وهو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأن كل أغلب الآيات جاءت معترضة تبين ما عليه بعض الذين انحرفوا من أهل الكتاب ومن قريش ومن طوائف المشركين، ثم عاد هنا للكلام عن بداية الكلام. وقيل إن هذا الكلام أن المسلمين لما صلوا ظنوا أن الصلاة تكفي، فقال لهم الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وهذا ضعفه الطبري، والذي رجحه أن الآية نازلة في اليهود، وأن اليهود كانوا يصلون إلى المشرق والنصارى كانوا يصلون إلى المغرب، وأن الله جل وعلا قال لهم ليس البر توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أنتم يا يهود ونصارى، ولكن البر بر من آمن، أو ولكن ذي البر من آمن. لا بد أن نقدر في الأول أو الآخر، لأن لا يخبر عنه بجثة، ولا يكون اسم زمان عن جثة، ولكن البر ما يصح من آمن تكون هي الخبر، لا بد أن يكون فيه مقتضي، كما قال واسأل القرية أيش أهل القرية. فهنا لا بد أن نقول ولكن البر بر من آمن، أو ولكن ذا البر صاحب البر من آمن، نقدر في الأول أو في الآخر والأمر في ذلك سهل. إذن ليس البر أن تصلوا إلى جهة المشرق أو المغرب، ولكن البر بر من آمن بالله، من آمن بالله ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال. ولذلك التوحيد ينبني على ثلاث جمل: الله تعالى واحد وينظر له جل وعلا بأنه أوجد هذا الكون، وكل ما في الكون من الله، فهذا يسمى توحيد الربوبية. هو الذي رب الكون وغذاه وأوجده ولطف به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل دابة يرزقها الله. إذن هو مربي هذا الكون. فاعتقادك ومعرفتك أن كل ما في الكون من الله، هذا يسمى إيش؟ توحيد الربوبية، وهو الذي به يستدل به على توحيد الألوهية. الثاني أن تصرف جميع أنواع العبادة لله تعالى، سواء عبادة قلبية أو بدنية أو مالية، فصرف جميع أنواع العبادة لله، هذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم توحيد الأسماء والصفات، تصدق الله فيما قال وتنزهه عن مشابهة خلقه وتقطع فكرك عن إدراك كيفية اتصافه بالصفات، هذا التوحيد. إذن أن تعلم أن كل ما في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. ثم تشكر الله على توحيد الربوبية بأن تخلص له في جميع أنواع أعمالك، سواء كانت البدنية أو القلبية أو المالية، فلا تشرك مع الله في أعمالك غيره، هذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. ثم توحيد الأسماء والصفات، ما قال الله عن نفسه أو ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله، تستعمل فيه ثلاثة جمل. تصدق الله، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق، وتنزه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثلي شيء، وقال هل تعلموا له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قطع الطمع عن إدراك الكيفية لأنه قال ولا يحيطون به علما. إذن هذه الطريق سلامة محققة. أما الذي يأتي للصفات ويؤولها ويوضع في القبر، إذا جاءه الملك وقال له ما دليلك على إنكار الصفة التي وصف الله بها نفسه، ما الذي يجيب؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان إثبات الصفات ضلالا أو خطأ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، بل وصفه بصفاته ولم ينفها ولم يؤولها، بل قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. يعني لاحظ قبل قولي ليس كمثلي شيء أني إيش؟ السميع البصير، فأثبت لي السمع والبصر على أساسي ليس كمثله شيء. ولذلك أنت الآن لو أخذت كلمة رأس وأضفتها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى المال وإلى الإنسان، لتمايزت هذه المخلوقات بصفاتها، ما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق. ما دامت المخلوقات تتمايز بإضافاتها، فما بقى الأحرى ما يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق. لذلك العرب الأقحاح الذين يفهمون لغتهم فهما جيدا لم تكن عندهم مشكلة، لأنهم يعلمون من لغتهم كلمة الخالق، ويعلمون من لغتهم كلمة المخلوق. فصفات الخالق متعالية كالخالق، وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق، ما عندهم مشكلة. لكن لما ترجمت كتب اليونان، ترجمها أبو جعفر وترجمها العباسيون، وجاءوا بالمنطق وجاءوا بأول واجب على المكلف إيش؟ إعماله للنظر. إيش النظر؟ واختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم. إيش هذا الكلام؟ أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وجاءوا بأشياء. ولذلك الله هدى التهديب مبطن عند قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. ولذلك هذه التأويلات هي أقل ما يقال فيها أنها خطأ. طيب أنت الآن آخر شيء يبقى معانا من الصفات صفة الوجود، لأن إذا نفينا نفينا نفينا وبعدين يبقى آخر شيء الوجود. طيب الله موجود، فإن قال واحد لا أعوذ بالله كفر. هل العبد موجود؟ فإن قال لا كذب. إذن الله موجود والعبد موجود، يقول لك هذا واجب الوجود وهذا جائز الوجود، نقول الحمد لله من نجاه. واجب الوجود صفات واجبة الوجود، وجائز الوجود صفات جائزة الوجود، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. لذلك الذين يؤولون في النهاية يقول استولاء ويقول هذا الاستيلاء منزه. طيب ليش ما تخلي الكلمة التي جاءت من القرآن كل حرف منها بعشر حسنات وتنزه الله؟ تقول استوى استولى وهذا الاستيلاء منزه. طيب خلي استولى وقول استوى وقول منزه. ولا شك أن التأويلات واضح جدا أنها يعني خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا عرفت إلا بعد كتب اليونان. وإن كان التأويل من حيث هو قد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أيوة، منه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما اختلف السلف فيه، ومنهم ما خطأ السلف فاعله. وإليك الأمثلة. فأولا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي مرضت فلم تزرني. قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي. إذن هذا بيان، ولذلك كثير من العلماء يقول هذا لا ليس بالتأويل، هذا بيان، لأن التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، وهذا المعنى لا يمكن أن يصح أصلا. إذن مرضت فلم تزرني، قال مرض عبدي. الثاني يوم يكشف عن ساق، هل قامت الحرب على ساق أو يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه؟ ارجعوا إلى صحيح البخاري. الثالث خطأ السلف فاعله، وهو قولهم استوى استولى، وينزل ربنا ينزل أمر ربنا، وقوله يد الله قدرته، والله قال بما خلقت بيدي بقدرتي. هذا تأويل للصفات، وهذا لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا الذي نستعمل فيه ثلاثة أمور: تصديق الله وتنزيهه، وقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. فالذي يموت على هذا إن شاء الله وضع في القبر، إذا قال له الملك لما صدق لما وصفت الله بهذا؟ يقول لأنه قال قوله الحق. لما نزهت الله؟ يقول لأنه قال ليس كمثله شيء. لما قطعت طمك عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته؟ لأنك قلت لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. إذن هذه الطريق سلامة محققة. أما الذي يقول استوى استولى، ما مستنده؟ النبي مأمور بالبيان، والصحابة هل أحد من الصحابة قال هذا؟ لذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو داود والترمذي ومسلم والبخاري، كل هؤلاء لا يعرف عنهم هذا، وإنما عرف لما ترجمت كتب اليونان، واستعمل المنطق واستعمل العقل في غير لا يصلح فيه العقل. نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، فإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذا ننفي اليد ونقول القدرة. طيب ما مستندك على هذا؟ لا بد أن يكون فيه مستند. لذلك الخطأ في هذا واضح، ولكن هؤلاء الذين أخطأوا نرجو الله تعالى أن يغفر لهم وهم معذورون، لأن الذي أول لا يريد إلا تنزيه الله، ولكن كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فنرجو الله أن يغفر لنا ولهم، وهم إن شاء الله معذورون، لأن الذين أولوا لا يقصدون إلا الخير، ولكن استعملوا العقل في محل لا يصلح فيه العقل. نعم، وكون الإنسان عالم لا يمنع من الخطأ. الإنسان يكون عالم ويخطي، وكون أن الإنسان غير عالم لا يمنع من الأصابة في بعض الجزئيات. فهذا فأحيانا تقول له قال كذا، يقول لك أنت أعلم من مالك. لا أنا ماني أعلم من مالك، لكن مالك قال كل كلامي فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال لهم إن رأيتم قولي لمخالفا لما رويتم فاضربوا الجدار بقولي. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بصل ذاك. وأبو حنيفة قال لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. فكل واحد من الأئمة ثبت عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل واحد منهم ثبت عنه جزئيات مرجوحة وأصحابه لم يعملوا بها، لكن النص معصوم. إذن نحن ينبغي أن ننضوي تحت النصوص، ولكن نستعين براء الأئمة ونترحم عليهم ونختار آراءهم واجتهاداتهم وأقوالهم عن آرائنا. آراءهم مباركة وفيها الخير وفيها النور وفيها العلم وفيها الفهم، لكن هذا إذا كانت آراءهم مقابلة بآرائنا. لكن إذا كانت آراءهم مقابلة بالنصوص لا، النص معصوم. ولذلك ربنا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. ابن عباس لما قال لهم تمتعوا قال لهم أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر أتريدوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ اتبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك كون أن المسلم يروض نفسه على النصوص هذه نعمة، نعمة أن المسلم يكون تبع نفسه تبع للنص. لأنه تجد أغلب الناس شيخي قال أبي قال في مذهبنا، لا خليك المذهب طيب والشيخ طيب ولكن النص أطيب وأبرك. ولذلك الذي يتمسك بنص هذا من جاه. أما التقليد من حيث هو من أوله إلى آخره عليه استفهام، لأن التقليد قبول قول من ليس قوله دليلا، والعلماء اختلفوا فيه من بدايته. انظروا إلى كتاب التقليد في كتب الأصول، هل يجوز أو ما يجوز، وهل يجوز تقليد الميت أو لا يجوز تقليد إلا الحي، وما لا يجوز التقليد فيه. فأصلا التقليد من بدايته إلى نهايته هو عليه استفهام. لا شك أن الإنسان إذا جهل يسأل، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. إذن ولكن البر بر من آمن بالله، آمن بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم ترونها تذهل كل إيش مرضعة. وقلنا إن التاء تاء إيش تاء إيش هذه التاء أرفع صوتك تاء الصفة. إيش معنى تاء الصفة؟ تذهل كل مرضعة. قلنا هذه التاء تسمى تاء الصفة، صفة إيه؟ تاء الصفة اللي باشرت الإرضاع، وضعت الثدي في فم الطفل فهي مباشرة للإرضاع. وفي هذا الوقت الولد يسرق بالحليب، فأمه تكون منتبهة إليه لشدة الموقف. تذهل الأم عن الولد في هذا الوقت، لأن أصلا المرضع لا يحتاج أن يكون فيها تاء، لأن التاء تكون في الصفات المشتركة كالعالم والعالمة والطويل والطويلة والفاهم والفاهمة. أما الصفات التي تختص بالنساء لا تأتي فيها التاء. ما يقال حائلة يقال حائل، ولا يقال حائضة يقال حائض، ولا يقال حاملة يقال حامل، لأن الرجل لا يتصف بهذه الصفات، فالتاء ما يحتاج إليها. كذلك المرضع لا تحتاج إلى التاء، لكن هذه تاء الصفة هي التي باشرت الإرضاع ووضعت الثدي في فم الطفل. وفي هذا الوقت تكون الأم حريصة على الولد لكي لا يشرق باللبن بالحليب، فهي تذهل عنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه يجعل الولدان شيبا. لذلك هذا اليوم يخوف الله منه وينبه، لكي الخلق يتوبون ويطيعون ربهم ويقلعون عن المعاصي ويأخذون من أنفسهم لأنفسهم قبل أن يفوت الأوان. إذن يقول جل وعلا: واليوم الآخر، يوم القيامة، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل رقبته، ومنهم من يصل ترقوته، وتسمع إلا همسا، والناس عراة غرل ما عليهم شيء، ولكن كل واحد سلم سلم. فينبغي أن أستعد لهذا اليوم، مخيف جدا. نستعد له بماذا؟ أول شيء بالإيمان وبهذه النقاط التي تذكر، لأن الحقيقة لو عملنا بها لترقينا ولنفعنا أمتنا ونفعنا ديننا. ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الملائكة هؤلاء الأجسام الروحانية التي لا تحكم عليهم الصورة، والواحد منهم أعطاه الله يعني ألهم له العبادة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعندهم قوة يعطيهم الله قوة وجلد وشيء عجيب. جبريل رأوا عنده 600 جناح ووضع جناحه تحت قرى قوم لوط ورفعها وقلبها بهم، والمؤتفكة أهوى، وأخذ يده وضعها على وجوههم فأصبح الوجه ما فيه محل العين ولا الأنف ولا الفم، طمسنا أعينهم أصبح الوجه مثل الكف. إذا نؤمن بالملائكة أنهم رسل الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي أحيانا كسلسلة الجرس، وأحيانا يأتيه الملك في صورة دحية الكلبي وهو أخفه. والكتاب، كل الكتب، يؤمن بالكتب التي نزلت أنها من عند الله تعالى، وهذه الكتب متفقة كلها في الأصول، ولكن في الفروع مختلفة. هم كان عندهم الآثار والأغلال رفعت عنا. النصارى ما عندهم إلا العفو، اليهود ما عندهم إلا القصاص، نحن والحمد لله عندنا العفو والقصاص وعندنا الصلح على الدية أو زيادة على الدية أو الترك، كله عندنا. فديننا دين الفسحة الحمد لله. والنبيين نؤمن بأن النبيين رسل من عند الله، وأنهم معصومون فيما يبلغون، الذي يبلغونه معصومون فيه، وأنهم يمرضون ويأكلون ويجوعون ويموتون، كما قال: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. بعدين قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لو كان ملك أنتم هو ما تقدروا تتفاهموا، يقولوا هذا ما نتفاهم معه، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وآتى المال على حبه، وأعطى المال على حبه. وهنا الذي يظهر أن هذا الإعطاء ليس الزكاة لأجل الآيات التي تأتي. على حبه هذا احتراس، والضمير الذي يظهر أنه عائد على المال، أما ما قالوا على حب الإعطاء أو على حب الله هذا بعيد بعيد مرجوح، ولكن أتى المال على حبه، هذا الذي يسمى الاحتراس ويسمى التذييل، وهو المسمى بالإطناب في علم المعاني، وهو جميل جدا، لأنه الإنسان قد يعطي المال لأنه لا يحتاجه، وهذا ليس مدحا، لأن الآن الناس إذا انتهت من الطعام ترميه في الزبالة. لكن الذي يعطي المال وهو جوعان وشحيح ويخاف الفقر ويرجو الغنى، هذا الذي إيش؟ هذا الذي يمدح. وآتى المال على حبه، أي على حب المال، فهذا الذي في المدح، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. وقال: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. هرم هذا يصفه بأنه كريم في كل أوقاته، في أيام الشدة وفي أيام الرخاء وفي أيام الجوع وفي أيام الفقر، إن تلقه تلقى منه السماحة والندى خلقا. هذا يسمى احتراس، وهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك قال: ويطعمون الطعام هنا يقول وآتى المال على حبه، أي على حبه للمال، ذوي القربى القرابة اللي اعطى لهم صدقة وصلة رحم، وبالأخص إذا كان الفقير الكاشر أو الكاشح، إذا كان الفقير القريب الكاشح هذا أجر لا يعلمه إلا الله، أولا لأنه فقير، ثانيا لأنه قريب، ثالثا لأنه كاشح ومكشر يكرهك إذا رأك كلح في وجهك وقطب، إما لحسد أو لما يجد في نفسه من العازة وأنت عندك مال فيغضب، فلذلك هذا النوع الإعطاء له أجر لا يعلمه إلا الله. ولذلك قال لي قرابة يقطعونني وأصلهم ويؤذونني وأكرمهم، قال إن كنت ما تقول فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار. لذلك من عصى الله فيك فأطيع الله فيه. ولذلك الصحابي الذي سمع الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، من هو هذا؟ أبو طلحة. قالوا يا رسول الله أعز ما لي علي بروحة هذا البستان، يا رسول الله خذه في سبيل الله. قال له بخن بخن بخن، اجعله في قرابتك. بالله عليكم واحد من شيوخ الصوفية لو يجي واحد من الطلاب ويقول له يا شيخ هذا البستان لك، يقول له بخن بخن اجعله في قرابتك، ولا يقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير مقبول؟ هو قال له بخن بخن اجعله في قرابتك. شوف، اما الشيخ شيخ الطريقة شيخ الصوفية لو يأتي طالب ويقول له يا شيخ هذا البستان لك، ما لا يقول له، يقول له اجعله في قرابتك، والله يقول له طيب جزاك الله خير. ما شاء الله فهمت والحمد لله، نور الله بصيرتك. مشكلة. ولذلك الدين غير الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاة ومرض قال مروا أبا بكر نيش، عائشة كانت تخاف أن الناس يتشاءموا بأبيها، فقالت لحفصة قولي له يأمر عمر إن أبا بكر رجل أسيف، فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لذلك عمر فهم، قال ارتضاك رسول الله لديننا أفلا نرتضاك إيش لدنيانا، امدد يدك أبايعك. وعمر لما أدركته الوفاة أبو بكر ما قال عبد الرحمن يصلي بالناس أو شيء، قال عمر إن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، وإن عدل فذلك ظني به. أما الشيخ لابد التلميذ يصبح بقدرة قادر شيخ، ولو لم يدرس لابد يكون شيخ، كيف يكون شيخ ما درس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، التعلم لابد فيه من العلم لابد فيه من التعلم، لكن هل رأيتم شيخ طريقة إلا ولد شيخ؟ هل رأيتم واحد من الشيوخ يضع واحد من الطلاب بدل إذا مات؟ إذن الطريقة فيها مشكلة، أصبح هذا المال الذي يورث، ما هو العلم اللي يتعلم يكون عالم، والواحد لو أبوها أعلم الناس وهو ما تعلم لا يمكن يكون عالم. إذن هذه مشكلة لازم نتنبه لها. والقضية مشكل، لأنه والعلم ما فيه ظاهرة وباطنة، العلم ظاهر لكن التعامل مع الله بالحقائق، ونحن في الدنيا لا يمكن أن ينضبط هذا عندنا في الدنيا، لا ينضبط إلا الظواهر. أشهدوا ذوي عدل منكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، رجل معلق قلبه بالمساجد، نحن ننظر للظاهر، فالذي يظهر الخير نقول هذا طيب، والذي يظهر الشر نسأل الله الهداية ونقول هذا يعني عنده مشاكل، أما الحقائق هي الذي يأخذ بها الله، ولذلك أعمالنا لا تنضبط إلا بالظواهر، أما الحقائق بين العبد وبين الله. أما قول أن الدنيا فيها ظاهر وباطن هذا مو صحيح، في علم ظاهر وباطن، لا، كل الشريعة ظاهرة، الباطن بين العبد وبين الله. ولذلك أول شيخ هو الخضر وأول تلميذ هو موسى، لما قال موسى لقومه من أعلم الناس قال من؟ قال أنا. قال له ربه فيما اجمع البحرين رجل اعلم منك. موسى قال من لي به من لي به؟ قال خذ مكتل وروح فاذا وصلت كذا تجده. فلما نسي المكتل قال نسيت الحوت. قال ذلك ما كنا نبغي. وجاء الخضر قال له السلام عليك انا اريد ان نتبعك. قال له انت على علم علمك الله وانا على علم علمني الله. اذا من علمه؟ الله. بعدين اول ما جاءوا لسفينة وحملتهم من غير لون اخذ لوح من الواحة ونزعها. قال له اخرقتها لتغرق اهلها؟ هم يكتبوا لا يجوز للتلميذ ان ينكر على الشيخ ولو بقلبه. كيف ما ينكر عليه اذا عمل خطأ؟ اليس هذا مكتوب في الكتب؟ وان الشيخ لا ينكر عليه. ويمكن ترجعوا الى نعت البدايات او الرماح، يمكن لو تأتوا للمكتبة تجدوا في قسم الممنوعات تقرأوا في الكتابين الرماح ونعت البداية. فيقول لا يجوز للتلميذ أن ينكر على الشيخ ولو بقلبه. هذا من أي مستند لهذا يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يقع. ثم قالوا له نعم فرح تم صلاة سجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. ويوم بدر قالوا له المكيدة أو الوحي؟ قال المكيدة. قال لا خلي يعني القلوب وراءك. ويوم الحديبية قال أنا أخاف أن ينزل عليهم عذاب. قالت له أم المؤمنين انحر هديك يا رسول الله. فراح ونحر هدي فكادوا يقتتلون يتبعونه. فلذلك الحقيقة إشاعة ونحن في أحوج ما نحتاج إليه أن تكون لنا نكثر من الندوات ومن المحاضرات في المسائل التي تكون هي أسباب الخلاف حتى يظهر الحق ويعرف الراجح من المرجوح، لأن هذا لا يعلم إلا بالمناقشات والمناظرات وبإيجاد شرائح، وكل واحد يدلي بدلوه وبحجته حتى يتضح الحق وينجلي ويظهر المرجوح وينجلي أيضا، لتبقى الناس على بصيرة من أمرها. إذن القرابات الصدقة عليهم صدقة وصلة رحم، واليتامى يتامى القرابات أو اليتامى جميعا، وكذلك المساكين مساكين القرابات. آتى المال على حبه أول شيء قراباته، ثم أتى جميع المحتاجين، ومن أفضلهم هذه الأمور المذكورة وهي على الترتيب. أولا المساكين أو القرباء، والمساكين الأيتام، والمساكين عموما، وابن السبيل الذي هو المسافر أو الضيف والذي يسأل. ولذلك وفي أموالهم حق إيش؟ للسائل. أعطوا السائل. صحيح أن من يسأل يأتي يوم القيامة وجهه إيش؟ لا لحم فيه. وأكبر سبب للفقر السؤال. الذي يسأل يفتقر، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يعفه الله. ولا يجوز السؤال إلا واحد من ثلاث: رجل أصابت ماله جائحة، ورجل تحمل حمالة، ورجل ما يجد قوت لم يبقى عنده شيء حتى ولا يفطن له، فهذا يخبر الناس. ولكن من تعفف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعم. ولذلك الله يقول في سورة الحج: أطعموا القانع والمعتر. القانع المتعفف والسائل على أصح التفاسير، لأن العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. إذن أطعم القانع، من قنع يقنع ومن قنع يقنع، من قنع يقنع ومن قنع يقنع. فاسم الفاعل من الفعلين القانع، أي أطعم السائل وأطعم المتعفف وأطعم الواسطة بينهما الذي هو المعتر، الذي لا يسأل ولا يتعفف يتعرض. إذن أعطوا لكل الناس: المحتاج، السائل، المتعفف. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون في ماله حق للمسلمين. إن في المال حقا سوى الزكاة، وفي الرقاب يعني الذين كاتبوا ليكونوا أحرار من المسلمين، هذا يعطوا أيضا من المال. بعدين قال والموفون بعهدهم إذا عهدوا وأقام الصلاة وآت الزكاة. أقام الصلاة بفروضها وأركانها وواجباتها وسننها وأندابها، وآت الزكاة المفروضة. والزكاة معروفة، كل الأموال لا بد فيها من الحول إلا نوع واحد من المال، وهو ما هو المال الذي لا يجب فيه الحول؟ الحبوب والثمار. وآتوا حقه يوم حصاده، كل الأموال لا بد فيها من الحول إلا الزرع الثمار. وما سقى بالماء العشر، وما سقي بالنضح وبالسواني أيوة نصف العشر، والله ربع العشر أيوة نصف العشر على خلاف في ذلك. وهذا مبين في كتب الحديث وكتب الفقه. والصابرين بعدين يقول والموفون بعهدهم إذا عهدوا. العهد هذا الإيفاء به من علامة الإيمان، وعلامة المنافق إيش؟ إذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. الموفون بعهدهم، ولذلك الوفاء بالعهود هذا من شيم أهل المروءة ومن شيم أهل الدين. ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد بينك وبين الله، عقد بينك وبين نفسك، العقد بينك وبين الآخرين، أوفوا بالعهود. أي عهد عليك أوفوا به، الصلاة، الصوم، مبايعة، سر قال لك شخص لا لا تفشيه، أمانة قالها أعطاك إياه، رجل استودعك نصح، هذه كلها عهود، هذه كلها عهود ينبغي للمسلم أن يفي بها، صلاته، طهارته، صومه، يعني أمور المسلمين ودائعهم، يعني أسرارهم التي يعطوك إياها، هذه كلها عهود ينبغي للمسلم أن يفي بها. والموفون بعهدهم إذا عهدوا. بعدين قال والصابرين، هنا غير الأسلوب لتنتبه لهذا. ولذلك اللغة العربية من عادتها أنه إذا كانت جملة مهمة يغير الإعراب لتنتبه، ولذلك تغيير الإعراب، لأن العرب الكلام يفهمونه ويسير معهم، وخصوصا إذا كان الكلام قيما وفيه البلاغة وفيه المعاني الجيدة فالذهن يكون ماشي معهم منصب، فإذا غيرت الإعراب ينتبه أكثر. ولذلك هنا قال والمقيم الصلاة، وقال هناك والصابئون، وهنا قال والصابرين، فتغيير الإعراب لتنتبه، كأنه مثل اللي يدقك كذا يقول لك انتبه انتبه، تنتبه عشان تأخذ. والصابرين، ولذلك لا يوجد شيء مثل الصبر، أصبر ولا تقصر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر، فمدمن القرع للأبواب أن يلجا. ولذلك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، إن يمسسكم قرح، ولكن غريب ضعف أهل الحق في حقهم وقوة أهل الباطل في باطلهم. أهل الضلال الآن في كل المدن الكبيرة يعرفوا بعض، أهل الضلال في الليل مع بعض في طوكيو وفي اسطنبول وفي القاهرة وفي باريس، المدن الكبيرة أهل الضلال يعرفون بعض ويبيتون مع بعض، وأهل الحق في القرية الواحدة لا يعرفون بعضه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا، كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ والله يقول وتعاونوا على البر، وتعاونوا، ينبغي للطيبين أن يعرفوا بعض وأن يتعاونوا على الخير، وأن يشد بعضهم إزر بعض، سنشد عضدك بأخيك. شعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولذلك لو اتحد المسلمون كيف يكون وضعهم، لكن أعداءنا لا، في الصف الأول ينظر إليه ويقول له أبغضك في الله، أخوك يا أخي معاك وفي الصف الأول، كيف تكرهه؟ كيف تكره أخاك يا أخي وهو مسلم؟ ولذلك سبحان الله العظيم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والله ديننا دين جميل والله، لكن حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نتمثله. ولذا لو تمثلنا الدين كل الناس تدخل في الإسلام. والصابرين في البأساء، البأساء المرض، البأساء الفقر والفاقة، والضراء المرض والسقم، وحين البأس وقت المعارك والحروب، أولئك الذين هذه صفتهم صدقوا، وأولئك هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بما فعلوا من هذه الأمور. إذن هذه الأمور لو عمل بها المسلمون لأصبحوا في المكان اللائق بهم. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير المسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.